أملي وشلاقي دجلا لا يا ملاتي نما وعدك إفرالي هذا احكمت دم بيد منزلي أملي وشلاقي دجلا لا يا ملاتي نما أملي لازلت مغفل غادي انا اللي من حمقي خديت نهج الرشاد وتبعت طريق سادي انا كتير الخلطات زايدة في العناد نضحك وانا يادي ضحكي ضحكي اللي كان فيه غادي الواد والنار حرقت بادي اللهم انت فينا نجا وانا يا سيدي احضر في بعد في عباد والله على هادي والله على الان خيار الشاب وعلى الحسين يا صرف قلبي شوف حال جروح شوف الزهر المصروف كيف قلب الصروف هذا حاله معروف عمره ما وفى عدنانك مخلوف لون عشتي ألوف لابد لك مخطوف بعد الموالفة نفرق مالي ولادي لا مرح كان محدود ما نقص ما نزاد لا جال عليك ينادي شاين من عمرك ضاع عمر ولا نعاد إلى يوم الميعادي كلهما أنت في الأمزاد ولا يأتي الزاد أحضر في وشبعت في الله على الهادي وضل على الآن خيار مشاد وعلى الحزين يادي كلهما أنت سنعي مقتول كان والمال ضل تبكي من شبله اليوم بصول 50,000 سنة طول في خرس العقال خمام في الأمر رجل يا كثير الفضول باب التوبة محلول والكريم يقبل يقبل من جاه ينادي ويتوب على من تاب ويوري خياد هو زين الجوادي من لي خضعت القاب مالكي الجناد رب الروح الجسادي كلهما انت فينا انت وانا يا سيدي احضر في ما تشفي العذاب Allah. فيه الهام صور مليات صغار من لا يبصر بالنور اللي سيدري الشور واللي فهم شور من درس وصار ليس الفضل غنظور من هبت من الصور ولا كشت جمهور في الخلا والقفار ساقي داك سادي من يسخ الله يرى جايب بلا عداد وفضيل عدادي واللي ما خاف الله ما يخاف العباد قل لمت السادي اللهم أنت في دار الزاد وانا يدي المؤمن اللي سحبود سنت الاسلام قود وهل النيات قود الفعل الرشيد وهل النفاق جلد خاينين العهود ما تجمعهم سعود سعد ولا سعيد براد عند وادي اسقوك اسقدد في صياسة وداد دوكم سمر لميادي ريتك رايف الكراف قاع رجع سياد لكن الله يفادي كلهما انت في دار الزاد ولا يدي زادي احمد ربي ما تشتي على بسكياس والقوافي انتاس والشاهد العساس كن رامي يقيس شرح بيها التعباس ويدهب كل باس في أرض أبي العباس اللي سيبقى نحيس هي أرضي وبلادي فيها عرق جرثيم يصلى من الجداد فيها غرفي جدادي في قاعة بالنهيض منزلي مبعد يا فهم طرز شادي كلهما انت في نار الزاد وانا يدي زادي وحضر في الله الهادي وارض الله عن الآن الخيار سر المضمون صنفري حسان ملح لا معلون الشعر كايكون ثريا في الملحون بلد الفان جرى حرس الغيادي درج الطرج الحمام في حراج الوهاد فاقت عراج شادي فرت عين الغربة وزلت اللي بعاد طبعا محمدي جوهر الصفا لا تراها وغاد سلام الله نادي على الشرطة والعارفين والمشاد ما فح الظهر النادي وما هبنتي مصبع على كل واد لمة الحبيب الهادي أراويتي الله ونبي تنجاز وصحاب دعوة عادي قايمتي في سلاع على جميع الجحاد ضبي عنهم تزادي مثل حيوم الحرب راكب على جواد يدي عن قرص نادي عمارة من يدي تخرق كبد الكباد ويحلي راد عنادي نخصر خصر الشعال من خيار المجاد سال العرفان شيادي وترك الحمق مترود كرهمت وصواد وعقيل الناس حادي بعد ما نقوم النحت والبلا والنكاد لا يغوي وقت بقلادي ما فيهم غير الناب والجحد والعناد يتبنينا العلكادي تاريخ شرق وبان فيه سعد سعاد وعلى الله اعتمادي بالمستعفات ما خفى في البلاد عند العادي والبلاد